فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ونتحدث اليوم في المقطع الذي يليه له ما في السماوات وما في الأرض من آية الكرسي، أعظم آية في القرآن الكريم. نعم، الحمد لله. وبعد، أما قول ربنا جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، فإن اللام هنا هي لام الملك المطلق الذي لا يشوبه نقص من أي وجه من الوجوه. فشتان عندما يقول زيد أو عمرو من الناس لي هذا، وبين قول رب العزة والجلال وهو يتمدح بملكه أن يقول له ما في السماوات وما في الأرض. فالملك هنا يشمل ملوك الدنيا وما يملكون، ملوك الأموال وما يملكون، كل من أفاء الله عليه بنوع من الملك عظم أو حقر فهو وملكه في ملك الله. فقول ربنا جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض يعني أن كل مخلوق في السماوات وفي الأرض إنما هو ملك للرب تبارك وتعالى، عبد من عباده إن كان من ذوات الأرواح المكلفة، ومن مخلوقاته التي إن كان من غير ذوات الأرواح المكلفة من مخلوقاته التي لم فكاك لها أبدا عن ربها. ومع ذلك أودعها الله جل وعلا، أودع بعض خلقه وهي ذوات الأرواح غير المكلفة، أودعها أن تعرف ربها. وقد قال بعض أهل العلم إن الدابة من الدواب، فطرها الله على شيئين، أن تعرف ربها وأن تعرف رزقها كيف تهتدي إليه. نعود هنا، لا بد للمؤمن أن لا يقرأ هذه الآية قراءة من يظن أنها تتحدث عن مخلوق، إنما الكلام هنا عن الخالق العظيم. فليست الملكية هنا كما يمكن أن نصف به أملاكنا وما تستحوذه أيدينا، إنما هذا بيان لملك الله العظيم الذي لا يشوبه نقص من أي وجه من الوجوه. أما من حيث الصناعة النحوية، فقول ربنا له ما في السماوات وما في الأرض، فتعلم أستاذ فيصل أن ما هنا في الأصل لغير العاقل، لكنها هنا تشمل الجميع العاقل وغير العاقل. وإنما قيل ما ولم يقل من، لأن الغالب من المخلوقات لا يعقل، لأن الغالب من المخلوقات لا يعقل، فهي مسوقة مسوق التغليب، وإلا يندرج فيه كل من يعقل ومن لا يعقل في السماوات والأرض هو في ملك ربه تبارك وتعالى. لابد أن تجري عليه أحكام القدر الأربعة، وهو علم الله به وكتابة الله له ومشيئة الرب تبارك وتعالى لذلك الأمر وخلقه له. فكل شيء خلقه الله وكتبه وعلمه ولم يقع إلا بإذن ومشيئة من الله. سبحانه وتعالى. كما ذكر العلماء هذه الآية تقسم إلى 10 مقاطع. نعم. نأخذ إحدى تلك المقاطع: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نريد تحليل المعنى فضيلة الشيخ حول هذه الشفاعة المقصودة في هذه الآية. الشفاعة لها أنواع. نعم. لكن المقصود في هذا المقام وإلقاء الضوء على هذا الأسلوب الإلهي العظيم. نعم. الشفاعة في الأصل انضمام الشيء إلى مثله. نعم. أصلها انضمام الشيء إلى مثله. في مثل هذا المقام هو انضمام من هو أعلى مرتبة وأعظم حرمة إلى من هو دونه. انضمام من هو أعلى مرتبة وأعظم حرمة إلى من هو دونه، هذا المقصود بالشفاعة هنا في مثل هذا المقام. والأسلوب أسلوب استفهام يراد به الإنكار، والمعنى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. إذا أردنا أن نطبق ما حررناه لغويا على ما معناه، عندما تشفع الملائكة مثلا أيها المبارك، ما المعنى؟ الملائكة أعظم رتبة من هؤلاء المذنبين. عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، النبي أعظم حرمة ومرتبة من هؤلاء الذين يشفع فيهم. الشهيد عندما يشفع في أهل بيته، فالشهيد أعظم مرتبة وأجل حرمة عند الله من أهل بيته. هذا المعنى، معنى الشفاعة هنا. يوم القيامة يوم عظيم، يوم ذو كرب، لا يخفى على عاقل قرأ القرآن وفقه السنة ما فيه من الشدائد والأهوال، مما أذن الله جل وعلا به لأمرين: رحمة ببعض خلقه، وإظهارا وإجلالا لبعض خلقه. فعندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف، فهذا كما تدرك إظهار لمقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه، ورحمة من الله جل وعلا بأهل الموقف. وعندما كما في الترمذي يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، فهذا من إظهار الله لمقام نبيه صلى الله عليه وسلم ورحمة الله العامة بأهل الكبائر. فمعنى قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي وإن كان الأمر على هذا الجانب من الرحمة، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم ولا يقع إلا إذا أذن العلي الكبير جل جلاله. فلا يتجاسر شافع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له تبارك وتعالى. والقرآن حتى يفقه لابد أن يضم بعضه إلى بعض، لابد أن يضم بعضه إلى بعض. والله جل وعلا قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلا بد من إذنه جل وعلا، وهذا من دلائل كبريائه وعظمة ملكه وجلالته اسمه تبارك وتعالى. وهذا أمر هو المقصود من الآية عموما. ولهذه المقاطع أو هذه الجمل في هذه الآية المباركة بعضهن إلى بعض هو الذي جعلها بأمر الله أعظم آية في القرآن. فهي لا تتحدث عن أحكام فقهية يحتاجها الناس، ولا تتحدث عن أخبار سلفت وأيام مضت لقرون قد خلت، إنما تتحدث عن صفات كمال للرب الكبير المتعال جل جلاله. ولذلك حري بها أن تكون أعظم الآيات تأثيرا في القلوب، وأعظم الآيات أثرا على العبد. ولهذا مر معنا في فضلها أن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لما تضمنته من ذكر أسماء الله وصفاته وما تفرد به تبارك وتعالى وما نطقت به هذه الآية من أوصاف عظيمة متتابعة لربنا تبارك وتعالى. ومنها أن ذلك المقام العظيم بين يديه يوم القيامة، وإن أذن به جل وعلا أن يشفع زيد أو أن يشفع عمر، أن يكون هذا إلا أنه لا يكون إلا بإذن منه. فالملك له والملك الحق هو، لا مالك غيره ولا ملك إلا وهو في ملكه تبارك اسمه وجل ثناؤه سبحانه وتعالى. ندخل في المقطع الذي يليه، وهو قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نبدأ في الحديث عن العلم في هذه الآية. نعم. يمكن أن يقسم علم أي شيء إلى 4: علم بما قد مضى، وعلم بما هو حال حاضر، وعلم بما هو كائن، وعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه الأربع كلهن لله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. عائد على ماذا هم؟ أيديهم خلفهم، قيل عائد على السماوات والأرض والمراد أهلها وسكانها وعمارها، وقيل إن معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علوم الدنيا والآخرة، وقيل ما بين أيديهم ما هو في مستقبل أيامهم وما خلفهم ما قد مضى، وقيل ما هو قادم. ولكن لن يخرج أحد في تفسيره عن معنى أن الله جل وعلا يعلم كل شيء. وفي الخبر الصحيح أن موسى والخضر لما ركب السفينة وجاء عصفور فنقر في البحر، قال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. والمقصود من هذا بيان سعة علم الرب تبارك وتعالى، بل وسع علمه الأشياء كلها جل وعلا. ولهذا كان حكيما لقمان عندما أراد أن ينهى ابنه عن المعاصي قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ولا يمكن أن يأتي أحد بشيء إلا إذا علمه. والمقصود من الآية بيان سعة علم الله تبارك وتعالى، والأشياء جميعا وسعها الله علما، ووسعها الله رحمة، ووسعها الله سلطانا. فكل شيء يعلمه الله، وكل شيء تسعه رحمة الله، وكل شيء امتد إليه سلطان الله. فلا يخرج أحد عن علم الله، ولا يخرج أحد عن سلطان الله، وبأي وجه بعد أو قرب إلا وتشمله شيء من الرحمة. حتى للكفار فإن إمهال العذاب لهم نوع من الرحمة، كونهم يرزقون رغم أنهم يذنبون ويزعمون لله الولد نوع من الرحمة. هنا يقول ربنا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم هم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه يعني بشيء من علمه منتهى النفي، فالله جل وعلا ينفي أن يصل أحد إلى أي علم إلا بإذن من الله. وهذا حث لطلبة العلم أن يكون أول الطريق سؤال الله العلم. ولهذا قال الله جل وعلا نبيه: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلا سبيل إلى أن يتعلم أحد علما إلا بعون من الله. ولهذا في العلم الشرعي مثلا قال مالك رحمه الله: والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. ومن تأمل هذا وجده حقا، وربنا تبارك وتعالى يعلم كل أحد ما شاء من العلم، ويحيطه تبارك وتعالى يحيط ذلك العبد بما شاء من العلم، ويفتح جل وعلا على بعض خلقه بما لا يفتح على غيره، وهو تبارك وتعالى يعلم كل شيء. وقد جاء في قصص العرب قديمة أنهم كانوا يفيئون العرب قبل الإسلام إلى رجل يقال له عامر، يحتكمون إليه، وكان يضرب به المثل في الفقه والحكمة، في الفقه يعني الفهم والحكم بين الناس، ويشدون إليه الرحال. فذات مرة قدم عليه في مستقر خيمته ودياره قوم يشكون إليه أن موجود بينهم رجل خنثى، ثم إنهم أرادوا أن يورثوه، طبعا هذا قبل الإسلام، فلا يدرون يورثونه على أنه رجل أو يورثونه على أنه أنثى. فأخذ يجول في بيته ويفكر، والقوم باقون ينتظرون الجواب. تأخر الجواب عنهم فبقي القوم، فكان حريا أن يكرمهم ويضيفهم. فطول أيامهم كادت أن تذهب ماله لأنه يذبح لهم كل يوم. فقالت له جارية عنده ليس لها إلا أن ترعى الغنم، تسأله: إن القوم قد أكلوا مالك، فما الذي سألوك عنه؟ احتقرها، استصغرها، قال: ليس لك إلا أن ترعي الغنم. لكن مع الأيام وهي تلح في السؤال وليس بينه وبينها كلفة لأنها جارية عنده، سألته، ألحت فأجابها، قال: إنهم سألوني عن كذا وكذا. قالت: أين عقلك يا عامر؟ أتبع الحكم المبال، أتبع الحكم المبال، أي إن كان يبول من آلة الرجل فاجعله رجلا، وإن كان يبول من آلة الأنثى اجعله أنثى. فقال فرجت عني يا سخيلة، هذا كأنه هذا اسمها، حتى إنه صار يراعيها، كانت تتأخر صار لا يعني لا يعاقبها. المقصود من هذا كله انظر كيف أن الله حجب علم هذا الأمر عن هذا الرجل الذي تشد إليه الرحال وعلمه هذه الجارية، فوالله ما حجبه عن عامر إلا الله، وما علمه الجارية إلا الله. ولهذا قال الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك اسمه وجل ثناؤه سبحانه وتعالى. وهذا إثبات لضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا وجهلنا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويزيدنا علما. شكرا لكم فضيلة الشيخ في آخر هذه الحلقة، وسوف نتحدث بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة عن الكرسي وما تبقى من آية الكرسي. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب المتابعة، وهذه تحية من الزميل مهندس الصوت خالد الطحيني. إلى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.